إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله نعمة عظيمة إلى أمة عظيمة أرسله الله ليكرم به البشرية فأكرمنا به وأكرم أهل السماوات به اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين بل عرفوا قدر محمد صلى الله عليه وسلم فأحبوه حبا ملك عليهم جوارحه وأصبح حبه يسري مع دمائهم في عروقهم اللهم يا ربنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ارضى عنهم وربهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين أيها الأحباب جميل منا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نتذكر هذا النبي جميل منا أن نتذكره في يوم مولده في شهر مولده ولكن الأجمل من ذلك أن نتذكره دائما بل يقبح من المسلمين أن ينسوا هذا الرسول لأن هذا الرسول معنا يجب أن يكون في كل خطوة في كل قول في كل فعل فنحن نتأسى به ونقتدي به في كل أفعالنا فهو أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا فلا ينبغي للمسلمين أن يتذكروه في يوم واحد فقط وهذا قبيح منهم والله هذا إن تذكروه التذكر الأمثل التذكر اللائق به وقبيح منهم أن يتذكروه ولكنهم يتذكروه بما لا يتذكر به صلى الله عليه وسلم قبيح منهم أن يملأوا مساجدنا وبيوت الله بالغناء بالمواجيد قبيح منهم أن يدخلوا إلى بيوت الله آلات الطرب والموسيقى ومزامير الشيطان ويضجون المساجد بها، ثم يقولون نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. والله هذا من أقبح ما يحصل للمسلمين. مساجد الله هل بنيت لهذه الأمور؟ يظهرون ذلك ويفتخرون بذلك ويتباهون بذلك ويقولون ويدعون أنهم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. ألم ينهكم محمد؟ إن كنتم تحبون محمدا صلى الله عليه وسلم أن تفعل هذه الأمور في بيوت الله. دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي طفلتان صغيرتان تغنيان مع عائشة، فقال أبو بكر: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ مزمارة الشيطان دف أيها الأحباب والرجال تمنع منه أصلا. يا من يتباهى بآلات الموسيقى بالدفوف والغناء، هذا ليس للرجال وليس في بيوت الله، بل هذا للنساء في أعيادهن وفي أعراسهن، ليس للرجال. ثم ندعي أننا نحب محمدا، والله ما هكذا يكون الحب أصلا. إنما حب محمد اتباع واقتداء، إنما حب محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة شرعية مضبوطة بالشرع مقيدة بالشرع. تريد أن تحبه، أحبه كما أراد الله. ليس حب النبي بالغناء وبالأناشيد وبالمواجيد وبالرقص وبضرب آلات الموسيقى ومزامير الشيطان، والله هذا ليس بحب، وإنما هذا عناد وانحراف وضلال عن حب محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ينصبون أنفسهم دعاة ومشايخ من الأوقاف والإفتاء، والله سيسألون عن كل ذلك أمام الله. هؤلاء الذين يدعون أن هذا هو الحب، هؤلاء مجرمون ضالون، لأنه والله ما هكذا يكون الحب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سليم أم أنس ابن مالك خادمه صلى الله عليه وسلم، فقال عندها نام نوم القيلولة. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وجد أم سليم تسلت العرق من فراش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عرق، فأخذت أم سليم تسلت العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما تفعلين؟ ما تصنعين؟ انظروا هذه امرأة ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا رسول الله، هذا عرقك نضعه في طيبنا ليس من أجل أن نطيب الطيب أبدا، بل من أجل أن يطيب الطيب بعرق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عرقك نضعه في طيبنا، بل هو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. هذا حب امرأة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على منبر من خشب كان يستند إلى خشبة، كلكم يعرف هذه القصة. ولما بني له المنبر بناء من لبن، وضعوا الخشب في طرف المسجد، فصعد الحبيب صلى الله عليه وسلم على المنبر وإذ بهذه الخشبة تحن، يقول الراوي تحن حنين الواله، يعني المحب حبا شديدا. الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخشبة واحتضنها، وقال والله لو لم أحتضنها لحنت إلى يوم القيامة. فيقول الزهري راوي الحديث: أيها الناس، هذه خشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه لأنها تعرف قدره، والله أنتم أحق بأن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. حب النبي اتباع، بل لا تصح صلاتنا بدون أذان، وفي الأذان رفع الله اسمه مع اسمه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. بل في الصلاة أمرنا بأن نعلن الشهادتين في صلاتنا، ونصلي عليه عند كثير من العلماء واجباً وفرضاً في صلاتنا. محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي صاغه الله وجمله ظاهرا وباطنا، وصنعه على عينه وجعله أشرف مخلوق، لا ينبغي أن نحبه بهذه المهازل التي نراها في أيام مولده صلى الله عليه وسلم. هذا المخلوق العجيب الذي كرمه الله في الأرض وفي السماء ولم يصل أحد إلى مرتبته، لا جن ولا إنس ولا ملائكة، لا ينبغي أن نحبه هذا الحب الهزلي الظاهري الذي يبغض محمدا يفعلها لأنه يخالفه. ماذا يقولون؟ جميل جميل، ما هذا؟ هل هذا هو حب؟ عروة ابن مسعود الثقفي كان مشركا، فأرسلته قريش من أجل أن يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فيسأل عروة من قبل المشركين بعد أن عاد، كيف هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ اشرح لنا حال محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول وهو مشرك، يقول والله ما رأيت أحدا ما رأيت ملكا يعظمه أحد كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو مشرك ورأى كيف أن الصحابة يعظمون وتهيبون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. حب النبي اتباع واقتداء. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب محمد واتباع محمد هو الباب لحب الله لكم. فإن لم تتبعوا محمدا فالله لن يحبكم. حب محمد واتباع محمد هو مفتاح باب ملك الملوك لدخولكم الجنان ولدخولكم في الرضوان. فإن خالفتموه فليس لكم إلا النار. كفاكم مهازل، كفاكم إعراضا عن ذلك. فحب محمد ليس هكذا. إن كنتم تدعون أنكم تحبونه فهل تتعرفون عليه؟ هل تعرفون أسماءه؟ هل تتعرفون على صفاته وأخلاقه؟ هل تتعرفون على شمائله وخصائصه؟ كيف تحبونه وأنتم أجهل الناس به صلى الله عليه وسلم؟ أغلب الناس لا يعرفون من محمد صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير. هل قرأتم أحاديثه؟ إن كنتم تحبونه يجب عليكم كل يوم أن تقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحب، هذا هو المشتاق، يذكر أحاديثه في كل يوم. فبالله عليكم، أغلب بيوت المسلمين، هل يوجد هناك كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن الترمذي أو أي كتاب لسنن الحبيب صلى الله عليه وسلم ولأقواله؟ فإن كان موجودا انظروا، هل يفتح هذا الكتاب في كل سنة مرة؟ هل تقرؤون من هذه الكتب؟ أغلب الكتب في الرفوف لا تقرأ. ثم ندعي أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا بد من الاتباع. بل حب محمد صلى الله عليه وسلم ليس على ما تريد أبدا، ليس كما تحب أبدا، بل ينبغي أن يكون حب محمد صلى الله عليه وسلم أغلى من حبك لنفسك ولمالك ولأهلك بل والناس أجمعين. ولا يستقيم الحب بغير ذلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهلي من ماله وأهله والناس أجمعين. لا يؤمن من يحب النبي أقل من حبه لنفسه، لا يؤمن. من يحب النبي صلى الله عليه وسلم أقل من حبه لماله وولده، لا يؤمن. وفي رواية أيضا عن أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا هو مستوى الحب. حب يملك القلب ويسري كما قلت مع الدم في العروق اتباعا، وليس شعارا يرفع، وليست ظواهر، إنما اتباع، اقتداء، محبة في كل ساعة تتذكر هذا الرسول الكريم وهو الشفيع لنا يوم القيامة. ما هذا المقام الذي أوتيته يا حبيبي يا محمد؟ ما هذا المقام الذي أوتيته؟ كل الناس في مكان واحد في صعيد واحد، حتى الأنبياء يقول نفسي نفسي، وأنت تقوم من أجل أن تشفع لهؤلاء الناس ببدء الحشر والحساب، فتقول أنا لها أنا لها.